بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذه الرسالة بهذا السؤال لفضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم تكفير الشخص بعينه والقول بأنه كافر؟ نرجو من سماحة الشيخ إجابة حول هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن من فعل ما يوجب الكفر كفر بذلك، فالرجل أو امرأة، فمن سجد للصنم أو سب الله أو سب الرسول أو دعا الأموات واستغاث بهم أو نذر لهم يعتبر كافرا بذلك وينص على كفره، لأنه تعاطى ما يجب ذلك فيكون كافرا وعليه التوبة إلى الله من ذلك، يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله محمد على ولي الأمر من جهة المحاكم الشرعية. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: ما رأيكم في من يقول للذي يضع ريقه على أصبعه ليقلب صفحات القرآن هذا سوء أدب مع القرآن؟ لا حرج في ذلك، ترطيب الأصبع لكسير قلب الصحابة ليس في هذا سوء أدب وليس في هذا احتقار، بل هو مما يعين على التصحيف على رفع الصحة ولا يضر المصحف شيء، ليس هذا ما يضر المصحف. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: سماحة الشيخ، ما حكم دعاء الأخ على أخيه بأن يصيبه مكروه لمعصية فعلها؟ لا يجب الدعاء من الأخ على أخيه من أجل تعاطيه المعاصي، ولكن يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية وينصحه يوجهه إلى الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخ ما يحب نفسه. وليس من شأن الأخ ولا من شأن المحبة في الله الدعاء عليه، كان يقول أهلكه الله أو قاتله الله وما أشبه ذلك، بل يدعو له في الهداية والتوفيق والصلاح، هذا هو الذي ينبغي المؤمن مع أخيه. أما إذا كابر وعصى فقد يقال يدعى عليه من باب الزجر ومن باب العقوبة، إذا كبر وعصى كما يؤدب أيضا ويقام عليه حد كان كانت المعصية توجب الحد، لكن بدون شيء من ذلك يدعى له بالهداية وينصح ويوجه إلى الخير ويقام عليه الحد كان هناك إن كان مما كانت المعصية ما يجب الحد ووجد الشروط التي بها يستحق أن يقام عليه الحد. وهكذا التعزير إذا أظهر المعصية وجب تعزيره على ولي الأمر إذا رأى مصلحة في تعزيره، ويرى مصلحة في توجيهه إلى الخير ونصيحته وتحذيره، فلا بأس، لأن تعزير مرده إلى ولي الأمر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل أخوكم في الله إبراهيم من العقبة الأردن، يقول: سماحة الشيخ، أنا شاب أريد الحج هذا العام إن شاء الله، لكنني أريد الذهاب إلى العمرة في رمضان ثم البقاء إلى موسم الحج، فسؤالي: هل تنصحونني أن أنوي النسك مفرد أم متمتع أم قارن؟ حيث إنني قرأت فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فبين المقارنة بين الأئمة الأربعة وأفضلية كل واحد منهم، منهم من يقول من أراد الحج ومعه الهدي فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل، ومن قصد العمرة في سفره وبقي بمكة إلى موسم الحج فالمفرد له أفضل. هل هذا صحيح؟ بينوا لنا الأفضل يا سماحة الشيخ، حيث أنني أريد الحج متمتع لكثرة ما سمعت نحو فضل التمتع. السنة التمتع لمن قدم إلى الحج، السنة أن يتمتع بعمرة الحج إذا كان قدومه بعد رمضان يريد الحج، فالسنة لو يحرم بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما أمر النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام يوم في حجة الوداع، أمرهم أن يجعلوها عمرة. وكان بعضهم قد أحرم بالحج وبعضهم قد أحرم بالحج بعمرة، فأمرهم جميعا أن يجعلوا العمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا. قال جابر فطفنا وسعينا وباشرنا النساء ثم أحرم بالحج والتروية. أما إن كان معه الهدي من إبل أو بقرة أو غنم فالأفضل يلبي بالحج والعمرة جميعا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى بالحج والعمرة جميعا لأنه ساق الهدي ويبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. وأما من أخذ العمرة في رمضان وجلس في مكة فإنه يحرم بالحج فقط مفردا، هذا هو الأفضل. وإن أخذ عمرة في أشهر الحج صار متمتعا ولا بأس، وإن بقي ولم يأخذ شيئا حتى جاء الحج ثم أحرم بالحج فهو مفرد، ولا هو أن يأخذ عمرة في أشهر الحج من الحل كما أخذت عائشة عمرة من الحل، ويكون بهذا متمتعا وعليه الهدي. أحسن الله إليكم. يقول سماحة الشيخ هذا السائل من الأردن، لو تكرمتم بأن تشرحوا لي أعمال الحج بشكل ملخص لكي لا أطيل عليكم، مع بيان ما هو الواجب وما هو الركن والسنة وماذا يلزمني إن أخللت بواحدة من هذه جزاكم الله خيرا. صفة الحج باختصار أن يلبي المسلم بالحج إذا وصل الميقات، يلبي بالحج مفردا إذا كان الوقت ضيقا، فإذا قدم مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يتوجه إلى عرفات يوم عرفة يوم التاسع ويبقى فيها إلى غروب الشمس، ثم ينصرف منها إلى ملبيا إلى مزدلفة فيقيم بها حتى يصلي الفجر، ثم يبقى بها يذكر الله ويلبي ويدعو حتى يسفر، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس فيرمي الجمرة جمرة العقبة بسبع حصيات ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة ويكفي السعي الأول، وبذلك تم حجه وحصل له التحلل كاملا، ويبقى عليه رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ومن الجمار الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى التي تلي مكة جمرة العقبة يبدأ بها، يبدأ بالصورة التي تلي مثل الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، كل جمرة يبدأ بسبع حصيات ويقف عند الأولى يجعله عن يمينه ويدعو ويلح في الدعاء ويرفع يديه ويطيل الدعاء، ثم يأتي الوسطى ويرميها بسبع حصيات ويجعلها عن يساره، ثم يتوجه إلى الكبرى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها، ترمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ويجعلها عن يساره الأولى يجعلها عن يساره سميها بسميها ويقف عندها ويدعو بعد الرمي ويكبر ويرفع يديه ويلح في الدعاء، ثم يأتي الوسطى ويرميها أيضا سبع حصيات ثم يقف ويجعلها عن يمينه الوسطى، ثم يأتي الوسطى الأخيرة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يوم الثلاث كما رمى في اليوم الحادي عشر، وبهذا تم الرمي إذا أراد التعجل، وإن أراد التأخر رمى الثالث عشر بعد ليلة الثالث عشر ورمى اليوم الثالث عشر بسبع حصيات الثلاث هجرة بعد الزوال في الأيام الثلاثة، وإن نفر في اليوم الثاني عشر فلا بأس النفر الأول، وإن جلس حتى يرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال يرمي الجمار الثلاث كما رمعها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فهذا أفضل، لقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والنبي تأخر صلى الله عليه وسلم ورمى اليوم في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى مكة أو يبقى في العجلية ونحوها حتى يسافر، فإذا أراد السفر وعزم عليه طاف الوداع سبعة أشواط بالبيت من دون سعي، هذا يقال طواف الوداع عند السفر، هذا الحج مختصر. والأفضل له إذا كان ما مع هدي الأفضل له أن يحرم بالعمرة متمتع، هذا هو الأفضل، يحرم بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر إذا كان قدومه بعد رمضان، ثم يلبي بالحج يوم الثامن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر النبي أصحابه، إذا قدم وليس معه هدي يلبي بالعمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يلبي بالحج في يوم الثامن ويفعل ما تقدم من أفعال الحج إذا أمكنه ذلك. أما إذا كان الوقت ضيق ما جاء إلا في يوم عرفة مثلا أو في ليلة عرفة أو في يوم الثامن ضيق وقت ضيق وأحرم بالحج وحده فلا بأس كما تقدم، وإن أحرم بالحج والعمرة جميعا فلا بأس، لكن السنة أن يجعلها عمرة، إذا أحرم بهما جميعا وليس معه هدي السنة أن يتحلل يطوف ويسعى ويقصر ويجعل عمرة ويتحلل منها، هذا هو الأفضل الذي أمر به النبي أصحابه رضي الله عنهم يوم حجة الوداع، ثم يلبي بالحج يوم الثامن من مكة، يلبي بالحج ويتوجه إلى منى ملبيا يوم الثامن فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، ظهر اثنتين والعصر اثنتين والمغرب ثلاثة والعشاء اثنتين والفجر اثنتين قصرا بلا جمع في منى، وبعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفات ملبيا، فيصلي الظهر والعصر في قرانا إن تيسر، وإن لم يتيسر صلىها في عرفات، وإن تيسر يصليها خارج عرفات كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل عرفات بعد الصلاة يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامة لكل واحد بأذان واحد وإقامتين لكل واحد إقامة، وإن صلى مع الإمام فهو السنة في المسجد النبوي يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر بأذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه إلى عرفات ويقيم بها إلى غروب الشمس على دابته أو سيارته أو على الأرض رافع يديه يذكر الله ويدعو ويلبي حتى تغيب الشمس، ثم إذا غابت توجه إلى مزدلفة ملبيا ولا يعجل في الطريق لئلا يؤذي أحدا، فإن وجد متسعا لا بأس أن يعجل حتى يصل إلى مزدلفة كما تقدم، فيصلي بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين ويبيت بها، فإذا صلى الفجر وقف عند مشعر أو في أي جزء من مزدلفة يدعو الله ويذكره ويلبي في أي جزء، لأن الرسول وقف في عرفة وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف في جمع وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف يعني مزدلفة، فإذا أسفر جدا توجه إلى بنا قبل طلوع الشمس كما تقدم، ولا بأس للضعفاء من النساء والصبيان والشيوخ أن يتعجلوا من مزدلفة قبل الفجر في النصف الأخير إلى منى، لأن الرسول رخص لهم في ذلك قبل الزحمة، فإذا وصلوا منى رموا الجمرة بسبع حصيات ولو في آخر الليل يكبروا مع كل حصى، ثم إن شاء بقي في منى وإن شاء تعجلوا إلى مكة لطواف الإفاضة، كل هذا جائز والحمد لله في ساعة، والنبي يوم العيد سئل عمن قدم وأخر فقال لا حرج، سئل عمن رمى قبل أن يفيض من رمى قبل أن يفيض فقال لا حرج، من أفاض قبل أن يرمي قال لا حرج، المقصود أنه وسع في هذا عليه الصلاة والسلام، لكن السنة أن يرمي ثم ينحر إن كان عنده هدي ثم يحلق ويقصر ويحلق أفضل ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل، هذا الترتيب يوم العيد الرمي ثم النحر إذا كان عنده نحر ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل ثم يكون قد تحلل يلبس ثيابه في الطيب ثم الطواف والسعي، وبهذا يحل الحل كله. قبل الطواف لا يحل له النساء، فإذا طاف حل له النساء، ومن قدم شيئا على شيء فلا بأس، لو أنه حل قبل أن يرمي أو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي فكل هذا لا بأس به، لأن الرسول سئل عن من قدم وأخر فقال لا حرج لا حرج صلى الله عليه وسلم، لكن الترتيب أفضل، يرمي ثم ينحر ثم يحلق ويتحلل إلا من النساء ثم يطوف ويسعى، هذا هو الأفضل، هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون طواف الوداع عند خروجه من مكة إلى بلده. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هناك بعض الأخطاء قد تقع من بعض الحجاج، لعلكم توجهون في ذلك شيء شيخ سماحة الشيخ. على كل حال على الحاج يتعلم، الحاج ومعتمر عليه ما يتعلم قبل أن يحج، قبل يتعلم يحفظ منسك من منسك المعتمدة حتى يستفيد أو يسأل أهل العلم حتى يكون على بينة على بصيرة، لأن أمور الحج إنما هي في العام مرة، كل سنة مرة، فالإنسان يتعلم أو يأخذ منسك يقرأ مع أخوانه حتى يبصروه من أخوان طلبة العلم أو مع رفقائه في السفر حتى يستفيد. وفي مناسك الحمد لله كثيرة، في مناسك قد جمعنا في هذا المنسك، الشيخ ابن ياسر رحمه الله منسك، الشيخ محمد بن سلمان تميم له منسك، في مناسك الحمد لله يستعان بها، فإذا كان عنده منسك يقرأه أو يقرأه هو وإخوانه يستفيدون منه هذا هو الذي ينبغي حتى يستفيد. إذا سماحة الشيخ تنصحون الذي يريد الحج أن يختار الرفقة الصالحة؟ كذلك مما ينبغي له اختيار الرفقة الصالحة طيبين من أهل العلم والمعروفين بالخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، سؤال عن الرضاعة من السائل ألف الجردان الرياض، يقول سماحة الشيخ أنا شاب متزوج والحمد لله، فهل يجوز لي أن أدع زوجتي تكشف لأب لي من الرضاعة، وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة في حالة أنه نعم؟ يقول أنا شاب متزوج والحمد لله، فهل يجوز لي أن أدع زوجتي تكشف لأب لي من الرضاعة؟ لا بس أبو الرضاعة كأب النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، محرم لله أبوك من الرضاعة محرم، وأخوك وجدك من الرضاعة محرم، وابنك من الرضاعة محرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هكذا عند أهل العلم كالإجماع من أهل العلم. فقط ثاني سماحة الشيخ يقول وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ نعم، زوجة الأب تكشف لابنه من الرضاعة إذا كان الرضاعة ثابتة خمس مرات فأكثر في الحولين، كان الرضاعة ثابتة خمس مرات في الحولين فأكثر. أحسن، خمس مرات فأكثر في الحولين. تعتبر هذه كالنسب يحرم من الرضاعة محرم، هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم. طيب، هو يقول سماحة الشيخ بأنه الرضاعة هذه ثانية، نعيد السؤال، هل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ زوجة الأب وزوجة الجد تكشف لابنه من الرضاعة، إذا صار ابن الله من الرضاعة ابن لزوجها أو ابن لزوجها تكشف من الرضاعة. طيب، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل الذي يقول الذي يعيد بناء مسجد قديم هل له أجر من بنى مسجد جديد؟ الله له ذلك إن شاء الله، يعمه الحديث لما له مسجد من الله له بيت في الجنة، يعمه الحديث إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول أنا محتاج إلى هذا الجواب من سماحة الشيخ، رجل ترك ركنا من أركان الحج وسافر إلى بلده، كيف يجبر هذا الحج مثل أن يترك طواف الإفاضة أو أنه لم يرمي جمرة العقبة في وقتها وما شابه ذلك؟ أما إذا ترك الرمي عليه دم، لأن الرمي ما يقضى، عليه دم يذبح مكان الفقراء، إذا ترك الرمي يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو يوم العيد أو كل الرمي عليه توبة وعليه دم يذبح مكان الفقراء، أما الطواف يرجع، عليه يرجع ويطوف، إذا ترك طواف الإفاضة عليه يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ولا يجوز له ترك ذلك، وإن كان أتى زوجته عليه دم يذبح مكة الفقراء، إذا أتاها قبل أن يطوف عليه ذبيحة تذبح مكة الفقراء، والزوجة كذلك إذا أتاها الزوج قبل أن تطوف طواف الإفاضة عليها دم تذبح في مكة المكرمة. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني والأخير يقول هذا السائل: رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج، هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه؟ وهو يقول: رجل اعتمر عمرة في رمضان وبقي في مكة إلى موسم الحج، هل يعود إلى محرمه الذي أحرم منه وهو ذو الحليفة عند حلول موسم الحج؟ يحرم مكة إذا أتى بعمرة رمضان وجلس في مكة، يحرم من مكة والحمد لله. كل حاج قدم مكة وأتى بالعمرة يحرم بالحج من مكة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي والصحابة قدموا إلى المدينة وأحل الصحابة من عمرتهم الذي ليس معهم هدي، والرسول لم يحل لما معه هدي، فلما كان يوم التروية حرموا كلهم من مكة بالحج يوم التروية والحمد لله. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هذا السائل من المملكة العربية السعودية المنطقة الجنوبية تفليث، يقول في سؤاله: ما حكم الزواج من زوجة العم علما بأن العم هو عمي أخو أبي أما وأبا؟ إذا طلقها أو مات عنها لا بأس، مثل ما تجوز زوجة الأخ لا حجر، إذا مات الأخ أو طلق وخرج من العدة جاز لأخي يتزوجها، وهكذا لو مات. فالعم من باب أولى، لأنها بعد العم وابن الأخ من باب أولى، إذا مات عنها أو طلقها أو خرج من العدة لابن أخيه يزوجها. وأيضا زوجة الخال سماحة الشيخ. زوجة الخال كذلك. نعم. ما حكم حمل القرآن الكريم في مكان قضاء الحاجة علما بأن القرآن صغير مما يحمل في الجيب سماحة الشيخ؟ قضاء الحاجة بالقرآن يحطه في الخارج حتى يفرغ من حاجته، إلا للضرورة كيخاف على السرقة ما عند مكان، هذا للضرورة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: أنا أسأل من القصيم ألف ألف. يقول سماحة الشيخ: إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فهل يحسب هذا الطلاق أم لا؟ أي هل تكون هذه الطلقة الأولى، مع العلم بأن الكثير من الناس يطلقون زوجاتهم في تلك الحال ولا يعلمون الحكم؟ مأجوري. لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في طهر جامع فيه حتى تطهر، لا بد من طهرها من الحيض أو النفاس ثم يطلق قبل أن يمسها، لقول النبي ابن عمر عليه الصلاة والسلام: ما طلقها وهي حيض غضب عليه النبي وأنكر عليه، قال: راجعها ثم أمسكها تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يشي تطلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وغضب عليه لما طلق في الحيض، ومثله النفاس. قد اختلف العلماء رحمه هل يقع الطلاق او ما يقع، فالجمهور على انه يقع، وقد فعله ابن عمر، اوقع انس بن عمر رحمه الله حسب انس وعد على نفسه، وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يحسب، لانه طلاق منكر منهي عنه فلا يحسب اذا طلقها في الحيض او في طول جامعها به وليست حبلى ولا عائشه، وهذا هو الارجح، وهو الذي يفتي به إذا طلقها وهي حائض ونفساء ويعلم ذلك، وهو يعلم أنها حائض ونفساء لم يقع عليه التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا في طهر مسها فيه وليست حبلى ولا عائسة، أما طلق الحبلى لا بأس، النبي قال ابن عمر: طلقها طاهرة أو حاملة، وهكذا أن عائسة يعني ما تحيض فلتطلقها لا بأس في أي وقت، أما إذا كانت تحيض فليس له يطلقها حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يمس، إلا إذا كانت حامل فهو يطلقها مطلقا ولو جامعها ولو كان قد جامعها، ما كان ما دامت حاملة فالرسول قال: طلقها طاهرا يعني قبل أن تمسها أو حاملة، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أصح، إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو يطلق مسها فيه قبل يطلق مسها فيه وليست حاملة ولا عائشة لا يقع على الصلاة إذا كان يعلم حالها، أما إذا لا يعلم حالها يقع الطلاق مثل ما هو عند الجميع، لكن لا يعلم مثل ما قال الجمهور يقع الطلاق، والأكثر من العلم يرون يقع الطلاق مطلقا يحرم عليه ويأثم ولكن يقع الطلاق عقوبة له، ولكن الصواب أنه لا يقع لأنه طلاق منهي عنه. وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجعها ولم يرها شيء ولم يرها طلقة واقعة. وقال إذا طار فليطلق أو ليمسك، يعني قبل أن يمس. فالسنة للمؤمن يرى الطلاق أن يطلقها حال كونها حاملة أو في طهر لما مسها فيه، هذا هو السنة للمؤمن. لا يطلق في الحيض ولا في النفاس ولا في طهر حصل فيه جماع وهي ليست حاملا ولا عائشة، في هذه الأحوال الثلاث لا يطلق. ويطلق في حالين، إحداهما حال كونها حاملا والثانية حال كونها في طهر لم يمسها فيه وهي حائل ليست حاملة، في طهر لم يمسها فيه. ومثلها لعائشة يطلقها لا بأس لأنها لا يخشى لا يسمى عندها حيض، إذا طلق لعائسة لا بأس في أي وقت، أو الحامل في أي وقت، أو التي تحيض لكن في طهر لم يمسها فيه فلا بأس. هكذا جاءت السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة المصرية ومقيمة بالمملكة لها هذا السؤال أيضا، تقول اشترينا قطعة أرض بغرض البناء، ولكن عندما أردنا أن نقوم بترسيمها للبناء وجدناها صغيرة ولم نقرر هل نقوم ببيعها أم سنبنيها، فهل يكون عليها زكاة؟ ليس فيها زكاة حتى تقرروا بيعها، حتى تعزموا عزما جازما على بيعها. فإذا عزم مالكها على بيعها عزما جازما وحال عليها الحول بعد العزم تزكى قيمتها. إذا عزم عزما جازما فإنها تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول بعد العزم. وما دام صاحبها مترددا أو لا يجزم بالبيع فليس فيها زكاة حتى يجزم ببيعها ويحول عليها الحول بعد الجزم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.